السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعين الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. طيب إن شاء الله نبدأ بقى في الدرس. يعني هو ده يعني الدرس ده سهل إن شاء الله، ما فيهوش حاجة زي الصلة كده، بس عشان تبقوا عارفينه لأن ده طبعا بنستعمله في القراءة. إحنا عارفين إن إحنا عندنا قاعدة قلناها قبل كده كذا مرة، إن العرب ما بتبدأش بمتحلك ولا توقف على ساكن. والحاجة الثانية الأساسية لازم تخلكم بالكم منها، إن ما بيجتمعش ساكنين جنب بعض، ولما بيجتمعوا لازم بيبقى ليهم تصريف. عندنا قاعدة اللي هي إيه؟ منع التقاء الساكنين. ساكنين إما إن هم بيلتقوا في كلمة أو في كلمتين. هناخد الأول التقاء الساكنين في كلمة واحدة. التقاء الساكنين في كلمة واحدة قد يكون في حالة الوقف أو في حالة الوصل. إمتى في حالة الوقف؟ عند الوقف قد يجتمع ساكنين، لما يكون إحنا هنقف على عارض للسكون. هنا بيبقى عندي حرف المد اللي هو الحرف اللي قبل الأخير، ولما بقف على الحرف الأخير بعرضه للسكون. يبقى إحنا بنقول إن التقاء الساكنين بيبقى في كلمة أو في كلمتين. هنبدأ بالتقاء الساكنين في كلمة. التقاء الساكنين في كلمة ممكن يكون عند الوقف أو عند الوصل. هنبدأ بعند الوقف. عند الوقف هيكون حاجة من ثلاثة، إما يكون الحرف اللي قبل الأخير حرف مد، فطبعا هقف عليه بالعارض للسكون، في الحالة دي المد بيمنع التقاء الساكنين. يا إما إني أنا بقف على حرف لين، فهنا بيبقى مد لين عارض للسكون زيه زي العارض للسكون. يا إما إن أنا بقف على ساكن صحيح، يعني معذرة، يعني بيبقى الحرف اللي قبل الأخير حرف ساكن صحيح، فهنا بقف عليه زي ما هو. ليه؟ لأنه عند الوصل بيرجع للحركة بتاعته الأصلية. يعني كلمة الفتح لما حقف عليها تبقى الفتح، ويبقى عندي اتنين سواكن ورا بعض. لما هوصل الحاء دي هترجع لحركتها الأصلية، فمش هيبقى فيها مشكلة في التقاء الساكنين. ده التقاء الساكنين في كلمة واحدة في حالة الوقف، هيبقى حاجة من ثلاثة، يا إما عارض للسكون حرف المد هو الحرف اللي قبل الأخير، فلما هقف هيجتمع عندي ساكنين اللي هو حرف المد والحرف اللي أنا عرضته للسكون عند الوقف، هقف عليه بالعارض 2 4 6. يا إما الحرف اللي قبل الأخير هيبقى حرف لين، ولما هقف هسكن اللي بعده فهيبقى لين عارض للسكون. يا إما الحرف اللي قبل الأخير حرف ساكن صحيح، والحرف اللي بعده متحرك عند الوقف هيتعرض للسكون، فيجتمع عندي ساكنين برضه هقف عليه بالسكون، مش هيبقى فيه مشكله. ليه؟ لانه عند الوقف هيرجع لحركته الاصليه. خلاص. طب امتى بقى بيجتمع ساكنين في حاله في كلمه واحده في حاله الوسط والوقف؟ ان دراستنا كده للمدود، امتى بيبقى عندي اجتماع ساكنين في كلمه واحده وبيبقى موجود وصلا ووقفا؟ بالظبط، مش الحروف المقطعة بس، في المد اللازم عموما، في المد اللازم. وبتخلص من التقاء الساكنين بايه؟ بالمد. بفصل ما بينهم بالمد، ما هو برضو بتخلص منه بالمد، بس ده بيبقى عند الوقف بس. انا بتكلم دلوقتي المتصل عند الوقف امان، هيعامل معاملة الايه؟ المتصل العارض للسكون زي العرض للسكون. انما احنا بنتكلم على اللي هو ثابت وصلا ووقفا، التقاء الساكنين في كلمه واحده وصلا ووقفا، مش هينطبق غير على المد اللازم بس، ان عندي ساكنين وبتخلص منهم اساسا بالمد المشبع ست حركات. هو ان الغرض بس اللي يهمني ان افصل ما بين الساكنين، ابعد ما بينهم، فهبعد ما بينهم بايه؟ بالمد. يبقى أنا عندي أول حالة التقاء الساكنين في كلمة واحدة، ممكن يكون في الوقف أو في الوقف والوصل. في الوقف زي ما قلنا باللين بالمد العارض للسكون أو اللين أو الساكن الصحيح العادي. لما يكون في كلمة واحدة وصلا ووقفا هيبقى بالمد الإيه؟ اللازم، في المد اللازم. طيب الحالة الثانية التقاء الساكنين في كلمتين. التقاء الساكنين في كلمتين يعني هيبقى عندي الساكن في اخر كلمه والساكن الثاني في الكلمه في اول الكلمه اللي بعدها. بنتخلص من التقاء الساكنين ازاي؟ يا اما بالتحريك يا اما بالايه؟ بالحذف. يا إما بالتحريك يا إما بالحذف. الحذف زي إيه؟ إحنا هنا كأننا بنعمل مراجعة على المدود. نرجع بالفكرة كده الوضع اللي ورا لما اتكلمنا على المد الطبيعي وأنواعه، وقلنا في مد طبيعي ثابت وصلا ثابت وقفا دون الوصل، اللي هو إيه؟ بيثبت في الوقف ويحذف في الوصل، اللي هو المد اللي بيحذف لمنع التقاء الساكنين. فاكرين ولا ناسيين؟ زي مثلا بنقول في الأرض، لا مش العارض، ده مش العارض للسكون، ده المد اللي بيحذف لمنع التقاء الساكنين. قلنا في الأرض، لو أنا وقفت على في هقول في، لكن لما بوصل بقول في الأرض وبشيل المد الطبيعي. أو مثلا بنقول حاضري المسجد، لو وقفت على حاضري حاسبت المد بالياء وأقول حاضري، هقول تاني. احنا بنقول ان التقاء الساكنين في كلمتين بتخلص منه يا اما بالحذف يا اما بالتحريك. اول حاله للحذف اللي هي لما يكون الساكن الاول حرف مد وبيحذف لمنع التقاء الساكنين عند الوصل. طبعا لما بنقول التقاء الساكنين في كلمتين يبقى لازم يكون عند الوصل، لان عند الوقف هينتفي المعنى بتاعه، لازم يكون وصل. أول حالة نتخلص من التقاء الساكنين بالحذف. حذف إيه؟ لما بيكون الحرف الأول حرف مد، عند الوصل بيحذف حرف المد اللي منع التقاء الساكنين، وبيثبت المد عند الوقف، لأن هنا مش هيبقى فيه التقاء الساكنين. يبقى أول حاجة بتخلص من التقاء الساكنين في كلمتين بالحذف لما يكون الحرف الأول حرف مد. خلي بالكم أنا بحذفه لفظا، لكن هو ثابت خطا، حرف المد بيفضل ثابت خطا لأن ده رسم المصحف، لكن أنا في اللفظ ما بنطقوش، وقفت عليه بأثبته، وصلته بحذفه. مفهومة الحتة دي؟ لو مش مفهومة قولولي أعيد. تمام، يبقى احنا خدنا أول حاجة التخلص من التقاء الساكنين في كلمتين بالحذف، حذف حرف المد لمنع التقاء الساكنين. طيب اللام بالكسر، وهكذا في كلمات كثيرة جدا بنلاحظها في القرآن. وقال تخرج، وقال تخرج، مفروض ان التاء ساكنة والخاء ساكنة، لمنع التقاء الساكنين اتحركت التاء بالكسر. تمام، الامثلة طبعا عندكم كثيرة، ان يقتلوا او اخرجوا، كل دي تحريكات بالكسر. بنقول ان في قراء تانية بيحركوها بالضم، لكن احنا اللي بيهمنا قراءة حفص انه بيحرك القاعدة الاثنية عنده بالكسر. طيب هل كل حاجة بيحركها حفص بالكسر؟ لا، له استثناءات. ايه هي الاستثناءات دي؟ هما ثلاث حاجات بيحركهم في حاجات غير الكسر. اول حاجة بيحرك بالفتح، فاكرين لما درسنا ألف لام ميم، ما ألف لام ميم آل عمران، قلنا إن بحرك الميم الساكنة بتاعت ألف لام ميم حركناها بإيه؟ حركناها بالفتح لمنع التقاء الساكنين. بالضبط كده، قلنا إنها اتحركت لما بنوصل ألف لام ميم بلفظ الجلالة الله، العلماء حركوا الميم بالفتح لمنع التقاء الساكنين. في ناس اعتدت بالعارض وبدوها حركتين بس، وناس ما خدوش بالعارض وحركوها بالفتح ومدوها 6 حركات. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دي من الحاجات اللي استثناها حفص وحركها بالفتح. تمام، وفي كمان حاجة اسمها من الجارة، من زي من الشاهدين من الخالدين، كان مفروض النون دي هو حرف مبني على السكون، التقى بالسكون بتاع اللام فتحركت النون بالفتح. اشمعنى بالفتح؟ لانها اخف في النطق، حركت بالفتح لخفة الفتح. يبقى انا عندي ميم الف لام ميم لفظ الجلالة اتحركت بالفتح، ومن الجارة اللي هي النون مبنية على السكون وتحركت بالفتح لمنع التقاء الساكنين مع اللام الشمسية او اللام القمرية على حسب الجملة. ايه تاني اتحرك بالفتح؟ تاء التأنيث. تاء التأنيث اذا اضيفت الى الف الاثنين. يعني ايه الكلام ده؟ يعني بنقول كانت، كانت مفروض التاء ساكنة في الفتحة لخفة الفتح لانها اسهل، اسهل في القراءة مش اكتر من كده. يعني هي ملهاش قاعدة، هي بس عشان هي اخف في النطق، لكن القاعدة الاساسية التحريك بالكسر الى الاستثناءات دي لانها اسهل في النطق. بنقول تاء التأنيث زي كانت، قالت. اذا اضيفت الى الف الاثنين، الالف طبعا ضمير، الالف الاثنين ساكنة والتاء حرف مبني على السكون، فلمنع التقاء الساكنية اتحركت التاء الاولانية بالفتح، هتبقى قالت، قالتا، كانتا. هنا بقى الالف لا ينسبها الا الفتح بالضبط كده. يبقى احنا هنقول هيحرك النون بالفتحة وهيحرك التاء التأنيث اذا اضيفت الالف الاثنين بالفتحة. في بقى حاجات اتحركت بالضمة اللي هي ايه بقى؟ واو اللين اتحركت، لان طبعا الواو مش هيسيبها الا الضمة، زي مثلا تمنى والموت. الواو هنا واو لين قبلها مفتوح، الواو جه بعديها الساكن بتاع اللام القمرية، لمنع التقاء الساكنة هتتحرك الواو الى الضم. اشمعنى الضمة؟ لان الواو هنا مش هيناسبها الا الضمة. ونفس الحكاية مع ميم الجمع. ميم الجمع حرف مبني على السكون، هيجي بعدي اللام القمرية او زكاة لام شمسية، المهم انها لام ساكنة، يعني لمنع التقاء الساكنة هتتحرك بالضم. يبقى انا عندي الاستثناءات دي هي دي المهمة، لما القاعدة الأساسية التحريك بالكسر، الاستثناءات يا إما هيحرك بالفتح يا إما هيحرك بالضم. هيحرك بالفتح مع من وتاء التأنيث إذا أضيفت لألف الاثنين وألف لام ميم الله بتاعت آل عمران. هيحرك بالضم واو اللين وميم الجمع، دول هيتحركوا بالضم، وثلاثة بالفتح. خمس استثناءات دول لازم تحفظوهم. ده بالنسبة لالتقاء الساكنين في كلمتين. يبقى أنا عندي ما هي ألف الاثنين تعتبر مد طبيعي، التاء هي اللي هتتحرك، التاء هتتحرك بالفتح لكن الألف هتفضل مد وهتفضل ساكنة زي ما هي. قال تاء تاء تاء، التاء هتتحرك بالفتح عشان بعديها ألف، والألف لابد إن هو بيبقى ساكن وقبليه مفتوح. تمام؟ ليه خلوها استثناء؟ لان التاء اصلا لا، لان التاء من غير الالف هتبقى ساكنه، فهو الاصل بتاعها ان هي، ان هي مش عشان قبلها، مش عشان بعديها حرف مد، لانها هي اضيفت لي، لا مش حاله طبيعيه، حاله استثنائيه، لان الوضع بتاع الالف هنا استثناء، لان الالف هنا مش معربه، الالف هنا مبنيه، الالف هنا مبنية، يعني هي مش المعرب غير المبني، المعرب يبقى ساكنة بس، لكن دي مبنية على السكون، بتختلف في الاعراب عن حرف المد. الدرس ده تطبيقه اهم من النظري بتاعه، يعني اهم حاجة ان انتم تبقوا فاهمين في القراءة، لما يجي لكم كلمة في القرآن تبقوا عارفين هي هنا مكسورة ليه، عشان مع انها كانت المفروض تبقى ساكنه، يبقى تبقي عارفه ان ده لمنع التقاء الساكنين، او تبقي عارفه مثلا رب العالمين مثلا التقاء الساكنين في المد العارض او في اللين العارض، او التقاء في كلمتين تحرك مثلا في بالحذف، مهمه بالحذف، ولما تقف يبقى تعملي ايه، ولما توصلي تعملي ايه. لكن كسؤال نظري يعني مش هيجي لكم منه حاجة، ما تقلقوش يعني. تمام؟ طيب احنا كده الترم ده خلي بالك التاء ساكنة لكن الالف، الف الاثنين مبنية على السكون، عشان ما تخشيش في حته ايه ما هي الوضع الطبيعي ان يناسبها الفتح. لا، هي مبنيه على السكون مش ساكنه. المفروض ان احنا الفيلم ده واخدين العلاقات، عندنا العلاقات وعندنا التقاء الساكنين وهاء الكنايه، هم دول اللي هتمتحنوا فيهم ان شاء الله. فاذا قدرت ربنا يكرمكم كده تعملوا مراجعه للمره الجايه، اللي عنده سؤال او عنده حاجه، فممكن اذا كان في اسئله ممكن ابقى ايه ادخل لكم ان شاء الله.